النفس دي عامله زي واحد وحش عايزين يتخنق. خمود النفس، خمود النفس وهمود اتباع لمتعاطي او نفسه. همود النفس، النفس المفروض انها تتهد في طاعه الله. شفت بقى كمان همود النفس يعني النفس تتعب في سبيل الله. قال الله عز وجل: فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. قال الله عز وجل: انما لقول الفصل وما هو بالهزل. قضيه الخشوع قضيه مليئه بالسيطره على الانسان بحيث ان النفس تتعب في طاعه الله. ابن القيم عليه رحمه الله بيشرح خمود النفس بيقول يعني انقباض النفس والطبع وخمود قوى النفس عن الانبساط لمن له في القلوب عظمه ومهابه او لما يفزع منه القلب. والحق ابن القيم والحق ان الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبه والذل والانكسار. تعظيم ومحبه وذل وانكسار، هو ده الخشوع. ليه من قلب التعظيم والمحبه والذل والانكسار؟ شفت العلاقه بين الخاشع وبين ربنا؟ عرفت تحط ايه على الصلاه تبقى صلاه خاشعه؟ عيش مع المعاني دي لحد ما قبلك بكره ان شاء الله، ودور بالتعظيم والمحبه والذل والانكسار لذه ولا في الاحلام. قم فصل وعيش هذه الغرابه. فان الخشوع ليس بالحلال. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح.